الحمد لله رب العالمين، الحمد لله لا راد لما أراد ولا معقب لما حكم، أحمده تعالى وأشكره على فضله الأتم، وأتوب إليه وأستغفره من كبير الذنوب وصغير اللمم، وأشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له، نصير الضعفاء وولي الصالحين، كاشف الكربات والظلم، وأشهد أن نبينا محمدا عبد الله ورسوله وصفوته من سائر الأمم، صلى الله عليه وعلى آله وأصحابه ومن تبعهم بإحسان إلى يوم الدين وسلم تسليما كثيرا. أما بعد، فاتقوا الله عباد الله، اتقوا الله ربكم حقا، وأديموا لله تعبدا ورقا. يا أيها الذين آمنوا اتقوا الله حق تقاته ولا تموتن إلا وأنتم مسلمون. إخوة الإسلام، سجلات الطموح ومراكب الأماني وقائمة التطلعات كلها سراب يتلاشى إذا لم يسن الواحد سكين عزمه ويشحذ سيف إرادته ويشعل فتيل همته. ما أكثر ما يسطر الواحد منا عشرات الأماني ومئات الرغبات ثم لا يتقدم فيها خطوة. وإليكم أيها الكرام مفتاحا من مفاتيح التميز وسرا من أسرار النجاح، دعا إليها رب العزة والجلال في آي القرآن، دعا إليها أنبياءه وأصفياءه من خلقه لتحقيق طموحاتهم وللتغلب على عقبات نجاحهم وبلوغهم فرص الفلاح. إنها صفة لأهل القوة وسمة لأصحاب العزيمة وعلامة لأهل القوة، تلكم هي الإرادة. الإرادة أيها الكرام كانت سر صبر نوح عليه السلام على قومه ولدعوتهم 50 عاما. الإرادة هي ما دعت أيوب عليه الصلاة والسلام للصبر على ابتلاء الله تعالى له. الإرادة هي التي جعلت إبراهيم عليه السلام يقف داعيا في قومه وحيدا، دعته لأن يصبر حينما ألقي في النار، بل وما زاده ذلك إلا قوة وثباتا. كان إبراهيم عليه الصلاة والسلام بالإرادة أمة وحدة، قال ربنا إن إبراهيم كان أمة قانتا لله حنيفا ولم يكن من المشركين. الإرادة جعلت من نبينا صلى الله عليه وآله وسلم وهو في أضعف مواقفه يقول لعمه: يا عماه، والله لو وضعوا الشمس في يميني والقمر في يساري على أن أترك هذا الأمر ما تركته حتى أهلك دونه. وإذا تساءل متسائل ما هي الإرادة، فيقال: الإرادة هي تهيئ القلب، هي تهيئ القلب والعقل بشدة وعزم لإحداث الفعل أو عدم إحداثه، أو إن شئت فقل الإرادة هي قوة العزيمة التي تحمل صاحبها على استسهال الصعاب واقتحام الشدائد لنيل الغرض المطلوب. كما قال الشاعر الأول: لأستسهلن الصعب أو أدرك المنى، فمن قادت الآمال إلا لصابري. ولا تكون الصفة هذه إلا في الكمل من الخلق من أهل القوة والعزم. قال ربنا لنبيه عليه الصلاة والسلام: فاصبر كما صبر أولو العزم من الرسل ولا تستعجل لهم. أصحاب العزيمة القوية يتحقق لهم ما يشبه المستحيل عند غيرهم. قال المتنبي: على قدر أهل العزم تأتي العزائم، وتأتي على قدر الكرام المكارم، ويعظم في عين الصغير صغارها ويصغر في عين العظيم العظائم. ولذا لما جاء الأمر لسيدنا ونبينا يحيى عليه الصلاة والسلام من ربه أن يأخذ الكتاب، أمره ربه أن يأخذ الكتاب بقوة، يا يحيى خذ الكتاب بقوة. إنها معاني المسلم الذي لا يعرف التردد ولا تميله الرياح، يأخذ تعاليم دينه بقوة، بقوة لا وهن معها. خذوا ما آتيناكم بقوة. يثني الله جل وعلا في كتابه في غير ما موضع على أصحاب الإرادة، على أصحاب الإرادة القوية والعزيمة النافذة. فقد قال ربنا لنبيه عليه الصلاة والسلام منبها له في الاقتداء بأصحاب الإرادة والعزيمة والقوة: واذكر عبادنا إبراهيم وإسحاق ويعقوب أولي الأيدي والأبصار. وبها يأمر ربنا نبي الله يحيى عليه السلام فيقول: يا يحيى خذ الكتاب بقوة. ومن قبل ذلك أمر نبيه، بل أمر نبيه موسى عليه الصلاة والسلام حينما أنزل عليه التوراة أن يأخذها بقوة: فخذها بقوة وأمر قومك يأخذوا بأحسنها. عن الإرادة تتحدث آية القرآن حينما يخبرنا الرب جل وعلا بقصة أبينا آدم عليه السلام حينما أدخل الجنة وأذن له في التمتع بما فيها من النعيم، إلا شجرة واحدة نهاه عن الأكل منها. ما الذي حدث؟ وسوس إليه الشيطان وخادعه حتى أضعف إرادته وحل من عزيمته، فكان من آدم عليه السلام أن أكل من تلك الشجرة. وما جزاؤه؟ جزاؤه أن أهبط من تلكم الجنة وأخرج من دار النعيم والحبور والسرور، وأهبط إلى دار الأحزان والنكد والهموم والغموم. قال ربنا عن ذلك: ولقد عهدنا إلى آدم من قبل فنسي ولم نجد له عزما. عن الإرادة: إليكم ذلكم الموقف الذي تخرج منه زيد بن ثابت حينما تخرج من المدرسة النبوية والجامعة المحمدية على صاحبها أفضل الصلاة والسلام. يمثل هذا المعنى زيد بن ثابت فيقول: أمرني رسول الله صلى الله عليه وآله وسلم أن أتعلم كتاب يهود، أي أن أتعلم لغة اليهود، اللغة العبرية، حيث قال له عليه الصلاة والسلام: إني والله ما آمن يهود على كتاب. قال، يقول زيد بن ثابت: فما مر بي نصف شهر، تخيل 15 يوما، يقول: فما مر بي نصف شهر حتى تعلمته له. الله أكبر، ما أعظم تلك الإرادة للسعي في مراقي الصعود، للسعي في كل خير، لنيل كل بر، للفوز بالفلاح والنجاح. يقول زيد: فلما تعلمته كان إذا كتب إلى يهود، أي النبي عليه الصلاة والسلام، كتبت إليهم، وإذا كتبوا إليه قرأت له كتابهم. أخرجه الإمام الترمذي وقال حسن صحيح. أيها الكرام، لقد كان رسولنا صلوات الله وسلامه عليه يذكر صحابته الكرام في مواقف الجد والبذل بهدفهم العظيم في الحياة. تراه عليه الصلاة والسلام قبل المعارك يحضهم على قوة الإرادة وقوة العزيمة فيقول على سبيل المثال: قوموا إلى جنة عرضها السماوات والأرض. واسمع إليه عليه الصلاة والسلام في الثلث الأخير، حيث كان يقول: إذا دخل الثلث الأخير جاءت الراجفة تتبعها الرادفة، جاء الموت بما فيه، من خاف أدلج، ومن أدلج بلغ المنزل، ومن أدلج بلغ المنزل، ألا إن سلعة الله غالية، ألا إن سلعة الله الجنة. نعم، هكذا كان المصطفى صلوات الله وسلامه عليه يذكر أصحابه دوما بأهدافهم العظيمة. كان يحرص عليه الصلاة والسلام على أن يجلي الرؤية لأصحابه ولأمته من بعده حتى تتحقق في النفس البواعث على الأمل. لذا أيها الكرام، لذا كان السبيل الأول لتكوين إرادة قوية هو تقوية عناصر الإيمان، عناصر الإيمان بالله ومعايشة هذا الإيمان حتى يكون حقيقة تنطلق من المعرفة إلى السلوك، أي حتى تكون واقعا عمليا سلوكيا في حياة الفرد. يجسد هذه المعاني وصية رسول الله عليه الصلاة والسلام حينما قال: اعبد الله كأنك تراه، فإن لم تكن تراه فإنه يراك. متفق عليه. الإرادة أيها الكرام ليست مجرد كلمة، الإرادة ليست مجرد كلمة يتندر بها الإنسان أو يتفوه بها اللسان، كلا، الإرادة حياة واقعية جسدها عليه الصلاة والسلام مع شريكة جهاده ورفيقة دربه ورفيقة دربه أمنا خديجة رضي الله تعالى عنها، حينما نزلت عليه الرسالة، حينما بلغ عليه الصلاة والسلام ارتفعت في حياته قيم الإرادة ومعانيها، حيث جاء إلى أمنا خديجة فقال: يا خديجة ذهب عهد النوم، يا خديجة ذهب عهد النوم. إنها الإرادة والقوة والعزيمة لتبليغ الرسالة وتبليغ الدين وتحمل الأمانة. إذا رأيت أيها المبارك، إذا رأيت قوما في صباحهم ومسائهم يذكرون شيئا من معالي الأمور ويهتمون به ويكثرون الحديث عنه، ولم ترهم يسعون له سعيا ويجدون في طلبه ولا يتقدمون إليه بخطوة، اعلم حينها أن العزم لم يأخذ من قلوبهم مأخذا. فهؤلاء أحد اثنين: من يكثر الحديث عن الأماني ولا يسعى إلى تحقيقها، هم أحد اثنين: إما أن يكون عن حقيقته وشرف غايته غائبا، أو أنه قد ضل الطريق وما كان عنه مهتدي. صاحب الإرادة أيها الكرام يصنع من أضعف قدرة إليه، يصنع من أضعف قدرة لديه أو مهارة أو قوة، يصنع منها خبرة تمكنه من الوصول إلى غايته المنشودة بتحقيق العمل المثمر الذي يفيد نفسه وأسرته ومجتمعه. صاحب الإرادة لا يستصغر أي فكرة ولا يستسهل أي وسيلة قد تساعده في تحقيق هدفه الطيب، فالإرادة والعزيمة هما الأمل في الغد والعمل في الحاضر والتقدير لما كان في الماضي. بارك الله لي ولكم في القرآن والسنة، ونفعني وإياكم بما جاء فيهما من الآيات والحكمة. قد قلت ما قلت، إن صوابا فمن الله، وإن خطأ فمن نفسي والشيطان، وأستغفر الله عن ذلك. أستغفر الله، أستغفر الله، أستغفر الله العلي العظيم الحي القيوم الذي لا إله إلا هو، وأتوب إليه. الحمد لله وحده، وأصلي وأسلم على من لا نبي بعده، أما بعد أيها الكرام، ما أحوجنا بعد هذه الكلمات إلى تقوية إرادتنا للتغلب على هوى النفس واقتراف المعصية واستمراء الذنب واستسهال الخطيئة، ما أحوجنا بعد هذه الكلمات إلى كبح جماح نفوسنا وتطلعها إلى ما ليس لها، وتطلعها إلى ما ليس لها، والقناعة بما وهب إليها. ما أحوجنا أيها الكرام إلى كسر جمودنا وهزم ضعفنا وذبح وهم كسلنا وصد رياح تخاذلنا. ما أحوج الواحد منا إلى إيقاظ عزيمته وإحياء همته ونفض غبار نوم إرادته. من أراد منا النجاح في حياته والفلاح في آخرته فعليه بثلاثية النجاح، وثلاثية النجاح هذه سطرها رب العزة والجلال في آية القرآن في قوله جل في علاه: ومن أراد الآخرة، وهذه هي الإرادة، وسعى لها سعيها، وهذا هو المفتاح الثاني في السعي الجاد لتحقيق المطلوب. وأما المفتاح الثالث فهو في قوله سبحانه: وهو مؤمن. فالمفتاح الثالث في قوة إيمان العبد بربه ويقينه بخالقه جل وعلا، وبالتفاؤل وبالعزيمة وبالإصرار يتحقق لكل مرء مطلوبه، وينال بذلك بإذن الله مرغوبة. من هذه اللحظة، من هذه اللحظة أيها الكريم، تعلق بربك، خطط لمستقبلك، حدد أهدافك، نظم جدولك، اهتم بصحتك، أسعد نفسك ومن حولك، بادر لإنجاز أولوياتك، افرح بالأشياء الصغيرة من حولك ولو كانت يسيرة في عينك، لا تقلق لما هو آت، ولا تيأس مما مضى، ولا تغتم لما أنت فيه الآن، فيومك هو صورة لمستقبلك، ونجاحك أيها الكريم مرتهن بعد توفيق الله بتغيير نفسك وإصلاح ذاتك وشحذ عزيمة إرادتك. اللهم أيقظ قلوبنا من سبات الغفلات، اللهم أيقظ قلوبنا من سبات الغفلات، وأعنا على ذكرك وشكرك وحسن عبادتك يا رب العالمين. اللهم صل على محمد وعلى آل محمد كما صليت على إبراهيم وعلى آل إبراهيم إنك حميد مجيد. اللهم بارك على محمد وعلى آل محمد كما باركت على إبراهيم وعلى آل إبراهيم إنك حميد مجيد. اللهم أعز دينك وأظهر كلمتك وانصر سنة نبيك عليه أفضل الصلاة وأزكى السلام. اللهم آمنا في الأوطان والدور، وأصلح الأئمة وولاة الأمور، واجعل ولايتنا في من خافك واتقاك واتبع رضاك يا رب العالمين. اللهم وفق ولي أمرنا لنصرة الدين ورفعة المسلمين، اللهم هيئ له البطانة الصالحة، اللهم سخره لما فيه صلاح العباد والبلاد وسائر ولاة أمور المسلمين. اللهم احفظ جنودنا واحمي حدودنا، وانصر واحمي واحفظ ثغورنا، وانصر جنودنا وسائر إخواننا المسلمين المستضعفين في كل مكان يا رب العالمين. اللهم ربنا ظلمنا أنفسنا وإن لم تغفر لنا وترحمنا لنكونن من الخاسرين. سبحان ربك رب العزة عما يصفون، وسلام على المرسلين، والحمد لله رب العالمين.